لذة للشاربين. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. عشان قدر الرئيس المشير الكريم العظيم سيدنا السيدة زينب، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين. يقول أئنك لمن المصدقين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله تُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين